بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومثل إن لا النافية للجنس، لكن عملها خاص بالنكرات المختصة بها، نحو لا صاحب علم منقوت ولا عشرين درهما عندي، وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبيه به بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات، وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين إلى آخره. هذا هو الدرس 38. فبعدما فرغ المصنف رحمه الله من حديثه على ما يتعلق بإن وأخواتها، الشرع الآن يتحدث عن لا التي تعمل عملها، وهي النافية للجنس، بعدما تقدمت لا التي تعمل عمل ليس. والفرق بينهما أن التي تعمل عمل إن هي النافية للجنس، هي لا النافية للجنس. فإذا كان نفيها يتسلط على جنس اسمها فهي عاملة عمل إن، وإذا كان عملها أو نفيها لا يتسلط على جنس اسمها تعمل عمل ليس. مثال ذلك، فإذا قلنا الآن: لم رأت هنا، لم رأت في هذا البيت، فنفيها هنا تسلط على ماذا؟ على جنس اسمها، فجنس المرأة لا يوجد، إذن فهي نافية للجنس، جنس المرأة لا وجود له. طيب، إذا قلنا: لا رجل في البيت، لا رجل في البيت، هنا نفي هل تسلط على الجنس أم تسلط على الواحد؟ تسلط على الواحد، رجل واحد لا يوجد، أما اثنان وثلاثة وأكثر فهم موجودون. ولذا النافية للوحدة يصح أن تعطف عليها أو يصح الإبدال منها، فتقول: لا رجل بل رجال، أو بل رجلان. فهمنا؟ إذن أنت نفيت ماذا؟ نفيت الواحد، الواحد وحده لا يوجد، أما اثنان أو ثلاثة أو أكثر فهم موجودون. عرفوا الموضوع؟ إذن هذا هو الفرق بين النافية للجنس والنافية للوحدة. انظر لنفيها تسلط على ماذا؟ فإذا تسلط على جنس اسمها فهي نافية للجنس، وحينها تعمل عملا إن، وهي المتحدث عنها. وإذا كان نفيها لم يتسلط على جنس اسمها، وإنما تسلط على الواحد وعليه فيصح الإبدال منه، حينها هي عاملة عمل ليس، وهي التي تقدمت. لذا المصنف رحمه الله قال: ومثل إن لا النافية للجنس. ومثل إن في ماذا؟ في العمل، في العمل السابق، وهو نصب الاسم ورفع الخبر. ولذا يقول ابن مالك: عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، الشروط سيأتي الحديث عنها. عمل إن اجعل لي لا، اجعل عمل إن لي لا. وهنا المصنف قال: ومثل إن، أي في العمل، لا النافية للجنس. طيب، وعليه فلا النافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، وكما سيأتي أن نصبها للاسم إما أن يكون لفظا ومحلا وإما أن يكون محلا فقط. هنا سنرى هذا أن نصبها للاسم إما أن يكون لفظا ومحلا وإما أن يكون محلا فقط. طيب قبل أن نرى هذا لابد من ذكر شروطها، فهي تعمل عمل إن بشروط. ذكر المصنف من ذلك ثلاثة. الشرط الأول أن تكون نافية للجنس كما رأينا، أن تكون إيش؟ نافية للجنس. واحترز بقوله نافية للجنس، احترز عن ثلاثة أشياء. أولا احترز عن الناهية، فهي خاصة بالفعل، تدخل على الفعل فتجزمه، كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. احترز أيضا عن الزائدة التي لا نفي فيها، لا ليست نافية إنما هي زائدة، وذلك كقوله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، أن لا تسجد، فلا ليست نافية، إذ المعنى ما منعك أن تسجد، فلا ليست نافية إنما هي زائدة. أيضا احترز من النافية للوحدة، نافية لكنها ليست نافية للجنس إنما النافية الوحدة كما تقدم، لا رجل في الدار بل رجلان أو رجال. هذا الشرط الأول. إذا الشرط الأول لتعمل لا عمل إن أن تكون نافية للجنس أولا. ثانيا أن يكون معمولاها نكرتين. وما المراد بمعموليها؟ اسمها وخبرها. اسمها وخبرها، أن يكون اسمها نكرة وأيضا خبرها نكرة. مثال ذلك لا رجل في الدار، لا امرأة في البيت. لا شك أن كلمة امرأة نكرة، أيضا خبرها نكرة وهو الذي يتعلق به الجر والمجرور. لا امرأة موجودة في البيت، مفهوم الموضوع؟ إذن فامرأة نكرة وموجودة نكرة. ومثل المصنف لذلك بقوله لا صاحب علم ممقوت. لا صاحب علم ممقوت، الإعراب نقول لا نافية للجنس. صاحب علم، صاحب اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، هذا هو النصب لفظا ومحلا. طيب صاحب مضاف وعلم مضاف إليه ما قبله، ممقوت خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. الشاهد هو أن لا دخلت على ماذا؟ على نكرتين. النكرة الأولى نصبتها لأنها اسمها، والنكرة الثانية رفعتها لأنها خبرها. لا صاحب علم ممقوت. مثال آخر ولا 20 درهما عندي، لا نفي الجنس، 20 اسمها منصوبة وعلامة نصبه الياء لأنه من ملحقات جمع المذكر السالم، سيأتي الحديث عنه. إذن منصوبة علامة نصبه الياء لأنه من ملحقات جمع المذكر السالم. درهما تمييز لـ20، تمييز العدد. عندي ظرف يتعلق بمحذوف خبر للا نفي الجنس، تقدير لا 20 درهما موجودة عندي. إذن الشاهد أن لا دخلت على ماذا؟ نفي الجنس، ودخلت على نكرتين، الأولى 20 والثانية الخبر، ما تعلق به الخبر موجودة. هذا الشرط الثاني، أن يكون معمولاها نكرتين. الشرط الثالث أن يكون اسمها مقدما على خبرها، وبعبارة أخرى إن شئت أن تقول أن يكون اسمها الذي هو نكرة متصلا بها، أن تكون النكرة التي دخلت عليها ونصرتها على أنها اسمها، تكون هذه النكرة ماذا؟ متصلة بها بدون فاصل، لا يوجد فاصل بينها وبين نكرتها وبين اسمها، كالأمثلة السابقة: لا صاحب علم، لا 20 درهما، لا حول، لا قوة، وهكذا. أن يكون ماذا؟ أن تكون المباشرة بين لا وبين اسمها، لا فاصل. هذه شروط 3 ذكرها المصنف، أعيدها: أولا أن تكون نافية للجنس، ثانيا أن يكون معمولها نكرتين، ثالثا أن لا يتقدم خبرها على اسمها، وبعبارة أخرى أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. وهناك شرط رابع يتحدث عليه المصنف، وهو أن لا تتكرر لا. أما إذا تكررت فيجوز الوجهان. لما كان هذا الشرط إذا فقد يجوز، إذا وجد أو إذا فقد يجوز فيه الوجهان، لم يتحدث عنه المصنف ولم يجعله يعني من الشروط. فإذا لم تتكرر لا مع الشروط السابقة كان عملها عمل إن واجب، وإذا تكررت لا مع الشروط السابقة كان عملها جائز فقط، جاز أن تنصب الاسم وجاز أن يكون مرفوعا، تخرج ديالو إما على أنها عملت عمل ليس أو على أنه مبتدأ. على كل حال، إذن هذه الشروط التي تشترط في لا لتعمل عمل إن. قال المصنف رحمه الله: لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها. إذن ففي كلامه هذا أشار للشروط 3. أولا قال النافية للجنس، ومثل إن لا النافية للجنس، واحد. ثانيا لكن عملها خاص بالنكرات، الشرط الثاني. الشرط الثالث المتصلة بها بدون فاصل. طيب، إذا فقد شرط من هذه الشروط، إذا كانت ناهية، هل تعمل هذا العمل؟ لا، وإنما تختص بالفعل فتجزمه. إذا كانت زائدة لا تعمل شيئا. إذا كانت نفيا الوحدة تعمل عمل ليس. طيب، مفهوم الشرط الثاني خاص بالنكرة، يكون معمولها نكرتين، مفهومه إذا دخلت على المعرفة، لا إذا دخلت على المعرفة هل تعمل أم لا تعمل؟ لا تعمل، تقول لا زيد في الدار ولا عمر، لا تعمل، ووجب أن تتكرر. فهمنا؟ إذا دخلت على المعرفة لا تعمل عمل إن، ووجب تكرار لا. كذلك مفهوم الشرط الثالث، وهو أن يكون اسمها متصلا بها إذا وجد فاصل، إذا وجد بينها وبين اسمها فاصل، تعمل أم لا تعمل؟ لا تعمل، وأيضا تتكرر لا. وذلك إذا قلت لا في الدار رجل، لا في الدار رجل، يقول الله تعالى لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، يعني خمر الجنة. الأصل لا غول فيها، لكن لما تقدم الخبر وحصل الفاصل بين لا واسمها وهو غول أهملت وتكررت. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا ما يتعلق بالشروط، هذا معنى قوله رحمه الله: ومثل إن لا النافية للجنس لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم ممقوت ولا 20 درهما عندي. طيب، بعد هذا ينظر في اسمها، هل تنصبه لفظا ومحلا، أم تنصبه محلا فقط، أو هل يكون منصوبا أم مبنيا على ماذا؟ على كل حال، هذا الحكم تحدث عنه المصنف في قوله: وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبيه به بني على الفتح، إلى آخره. نقول ينظر في اسمها، إما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها به، وإما أن يكون مفردا، لا يخلو من هذه الأحوال 3. إما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها به، ليس مضافا ولكنه شبيه به، وسنرى ما معناه، وإما أن يكون مفردا. فهذه 3 أحوال. فإن كان مضافا، إذا كان اسمها مضافا أو شبيها به كان منصوبا لفظا ومحلا. مثال مضاف كمثال المصنف: لا صاحب علم ممقوت. فصاحب مضاف وعلم مضاف إليه مقبلا. إذن فنقول منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، فهو منصوب لفظا ومحلا. طيب كذلك إذا كان شبيها بالمضاف، وما المراد بالشبيه بالمضاف؟ هو الذي يتعلق به ما بعده لتتميم معناه، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. كقولك لا طالعا جبلا حاضر مثلا، فطالعا ليس مضاف بدليل وجود التنوين، لكنه عمل فيما بعده، إذن فهو شبيه بالمضاف. لا طالعا جبلا، طالع فيه ضمير مستتر هو الفاعل لأنه وصف، لأنه اسم الفاعل، جبلا مفعوله، إذن عمل فيما بعده النصب، وأحيانا يعمل فيما بعده الرفع. لا قبيحا فعله مذموم، لا حسنا وجهه ممدوح أو العكس، أو يكون يعمل فيما بعده الجر. لا خيرا من زيد، من زيد. على كل حال هذا هو الشبيه المضاف، والذي يتعلق به ما بعده لتتم معناه، ويعمل فيه إما الرفع أو النصب أو الجر. فهذا الشبيه المضاف حكمه حكم المضاف، أي أنه ينصب لفظا وقطعا ومحلا. فتقول لا طالعا منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، لا قبيحا أو لا حسنا وجهه، لا خيرا من زيد، الكل منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. في الموضوع وإن كان مفردا، إذا كان اسمها ليس مضافا ولا شبيها به لكنه مفرد، ما المراد بالمفرد؟ مرارا وتكرارا نقول المفرد عند النحويين له تعريفات كثيرة، له تعريف في باب الإعراب، وله تعريف في باب المبتدا والخبر كما تقدم، وله تعريف في باب المنادى وباب لا. هو هذا، فتعريفه في باب لا وباب المنادى واحد. ما هو؟ ما ليس مضافا ولا شبيها به. إذا ننظر هل هو مضاف أم لا؟ فإذا لم يكن مضافا هل هو شبيه بالمضاف أم لا؟ فإذا لم يكن مضافا ولا شبيها به فهو الآن مفرد، حتى وإن كان مثنى أو مجموعا. مفهوم الموضوع؟ حتى وإن كان من حيث دلالته مثنى أو جمع، ما دام أنه ليس مضافا ولا شبيها به فنسميه الآن، نسميه ماذا؟ مفرد. مثال ذلك: لا رجل، مفرد أم لا؟ أم مضاف أم شبيه به؟ مفرد. لا رجلين، مفرد أو غير مفرد؟ مفرد، لأنه ليس مضافا ولا. لا رجال، مفرد أم لا؟ مفرد. لماذا؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها به. إذن لنعرف المفرد هنا علينا أن ننظر هل هناك إضافة أو ما يشبهها أم لا. طيب فإذا كان مفردا فما حكمه؟ حكمه أنه يبنى على ما ينصب به. هناك من يقول يبنى على الفتح، ليس دائما يبنى على الفتح، بناؤه على الفتح ليس دائما يبنى على الفتح إذا كان ينصب به في باب الإعراب. مثل ماذا؟ مثل مفرد بالنظر إلى باب الإعراب، أو كان جمع تكسير، إذن يبنى على الفتح إذا كان ينصب به. أما إذا كان ينصب بالكسرة كجمع المؤنث السالم فيبنى على ماذا؟ يبنى على الكسر أو على الفتح. أو إذا كان ينصب بماذا؟ ينصب بالياء كالمثنى وجمع المذكر السالم فيبنى عليه. وإذا كان ينصب بالألف فيبنى على ماذا؟ كاين هادشي ولا ما كاينش؟ علاش ما كاينش؟ واش ما كاينش عند بني هشام؟ خلينا بنو هشام، خلينا مع القاعدة، ياك الأسماء الخمسة تنصب بالألف، علاش ما نبنيوهاش على الالف؟ هذا هو السر، لان من شروط اعراب تقدمنا ان من شروط اعرابها بالالف اعراب الخمسه رفعا بالواو نصبا بالالف ان تكون مضافتان. وهنا اسمها اذا كان مضافا ماذا؟ يكون منصوبا وليس مبنيا. فهمنا؟ لهذا السر المصنف ما دخلهاش في باب البناء على ما ينصب به، لان يعني اصلا منصوب وليس مبني. طيب، هذا معنى قول المصنف رحمه الله: وان كان اسمها غير مضاف ولا شبيه به، اي بالمضاف، بني على ماذا؟ على الفتح. فين؟ في نحو لا رجل ولا رجال. ما المراد بهذا؟ أي في الأسماء التي تنصب بالفتح، تنصب بالفتح. لا رجل وهو المفرد بالنظر لباب الإعراب ومعرفة علامة الإعراب، ولا رجال جمع التكسير، ضمن أن جمع التكسير ينصب أيضا بالفتحة، إذن فيبنى عليها هنا. ولذا قال بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات، أي يبنى عليه أو على الفتح. عليه على ماذا؟ الضمير لمن يعود؟ على الفتح. بمعنى أن جمع المؤنث السالم إذا كان اسما للا النفي للجنس لك أن تبنيه على الكسر لأنه ينصب به، ولك أن تبنيه على الفتح جوز الوجهان. ولذا قال وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات، وعلى الياء أي بني على الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين. لا رجلين، لا نفي الجنس، رجلين اسمها منصوب أم مبني؟ نعم مبني، لأنه مفرد، لأنه مفرد ليس مضافا ولا شبيها به. طيب مبني على ماذا؟ مبني على الياء، لأنه إن كان معربا في باب الإعراب ينصب بماذا؟ ينصب بالياء، فبني الآن عليها. كذلك لا مسلمين، لا مسلمين مغضوب عليهم، لا نفي الجنس، مسلمين اسمها مبني أم معرب؟ مبني، لأنه ليس مضافا ولا شبيها به. مبني على ماذا؟ على الياء، لأنه جمع مذكر سالم، وجمع مذكر سالم ينصب في باب النصب إذا كان معربا ينصب بالياء، فبني الآن عليها. فهمنا؟ لذا إن أردنا أن نقول، نختصر عبارة المصنف نقول: وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبيه به بني على ما ينصب به، بني على ما ينصب به. إن كان ينصب بالفتحة بني عليها، وإن كان ينصب بالكسرة بني عليها، وإن كان ينصب بالياء بني عليها. في الموضوع هذا معنى قوله رحمه الله: وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبيه به بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات أو مسلمات، وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين. وجمع السالم استشهد بقول الشاعر: لا سابغات ولا جأواء باسلة تقي المنون لدى استيفاء الأجال. لا سابغات، ورد بروايتين: لا سابغات ولا سابغات، بني على الكسر لا سابغات، وبني أيضا على الفتح لا سابغات. أيوة نعم. طيب تنوي لا سابغات، إيه لا ما كاينش مانع ديال إزالة الكسر لما كيكون معرب. دابا الآن بنيناه على ماذا؟ عرب، يعني ذكرنا كما هو كما كان في الأصل، يكون بالتنوين. طيب الآن سيتحدث المصنف على قاعدة أخرى وهي ذلك الشرط، شرط التكرار. من شرط أن تكون عمل إن فقط على سبيل الوجوب أن لا تتكرر. أما إذا تكررت فجاز إعمالها عمل إن وجاز إهمالها. مفهوم الموضوع أمس سابقا كما لاحظنا في الأمثلة، لا صاحب علم منقوت، لا 20 درهما عندي مرة واحدة، لا رجل في الدار، لا هكذا واحدة. لكن الآن ستتكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل ولا امرأة، لا تكررت. فإذا تكررت لا جاز إعمالها وجاز ماذا؟ إلغاؤها أو إهمالها. والحديث الآن عن ماذا؟ جاز إعمالها وجاز إهمالها، لا الأولى، لا الأولى. يجوز أن تقول لا حول ولا قوة على الإعمال، وجاز أن تقول لا حول ولا قوة على غادي نشوفوا الأوجه التي تجوز فيها في الموضوع. إذن الأولى جاز أن تقول لا حول على الإعمال، وجاز أن تقول لا حول على الإهمال. وهناك يحتاج شوية ديال التفسير، نزيدوا هذا القاعدة هذه ولا نزيدوا أنا؟ طيب إذن الآن في حالة التكرار سننظر إلى لا الأولى وحدها وإلى الثانية وحدها. الأولى جاز إعمالها وجاز إهمالها، بمعنى أن يجوز في اسمها الوجهان، البناء على الفتح زيد أو ما يبنى أو ما يصاب به، وجاز إيش؟ الرفع. عندما نقول الرفع هو الإهمال، بمعنى أنها هي مهملة، عملها ألغي، لم تعمل، فارتفع اسمها إما على أنه مبتدأ. هذا من التخريجات. إذن الأولى جاز فيها الوجهان، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله ولك في نحو لا حول ولا قوة، وما قالش إذا تكررت ولكن جاش في نحو لا حول ولا قوة، إذن هي مكررة. ولك في لا حول ولا قوة فتح الأول، فتح إيش؟ الأول اسم لا الأولى، فتح الأول. طيب والثاني ماذا نفعل له؟ نظر ثاني. إذن الأول لك فتحه، ولكن الثاني ماذا؟ قال وفي الثاني الفتح والنصب والرفع. فتقول لا حول، هن فتحنا الأول، زيد ولا قوة، ولا قوة، ولا قوة، ولا قوة. فهو الموضوع نعمس. إذا فتحنا الأول اسم لا الأولى، إذا فتحنا جاز في الثاني، في اسم لا الثانية جاز فيه ثلاثة أوجه: الفتح والنصب والرفع. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. لاحظت الأولى ما كنغيروهاش، لا حول كتبقى لا حول لا حول لا حول، لكن التغيير فيه كيكون الثانية، اسمه هو الذي اسم الثانية هو الذي يتغير، مرة مفتوح ومرة منصوب ومرة مرفوع. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، نصب، زيد لا حول ولا قوة بالرفع. إذن يجوز في الثانية ثلاثة أوجه مع فتح الأولى، يعني مع إعمال الأولى. طيب نرجع للأولى. الأولى قلنا عند التكرار يجوز ماذا؟ إعمالها وإهمالها، أو يجوز في اسمها الفتح والرفع، هذا هو الذي سنتحدث عنه الآن. فإذا رفعنا اسم لا الأولى، رفعناه بمعنى أنها هي أهملت ولم تعمل عمل إن، إما أهملت بالمرة فيكون بعدها مبتدا، أو عملت عملا ليس وعليه فلا عملها عمل إن لم تعمله، فأصبحنا نقول لا حول، لا حول. طيب إذا رفعنا اسم لا الأولى اسم لا الثانية ماذا يجوز فيه؟ هل يجوز فيه ثلاثة أوجه كما جاز مع إعمال الأولى، أم يجوز فيه وجهان فقط؟ يجوز وجهان فقط. ما هما الوجهان؟ الرفع والفتح. لك أن تبنيه على الفتح ولك أن ترفعه. وهل يجوز أن تنصبه أم لا؟ لا، النصب لا. يجوز أن تقول لا حول ولا قوة، يجوز هذا التركيب سليم ولا مش سليم؟ التركيب سليم هذا. لا حول الأولى مهملة اسمها مرفوع، الثانية يجوز فيها الفتح، لا حول ولا قوة جائز. ويجوز أيضا أن تقول لا حول ولا قوة الرفع، رفعت الجميع. وهل يجوز أن تقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة عفوا بالنصب، هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن إذا نصبنا فالنصب يكون على ماذا؟ على محل لا مع اسمها، أو يكون على محل اسم لا، يكون على منصوب بالعطف على محل اسم لا، بينما محلها الآن هل هو منصوب؟ هي مهملة لم تعمل شيئا، أو لم تعمل عملا إن في الموضوع. إذن المعطوف عليه ليس منصوبا حتى نعطف عليه بالنصب، ولذا امتنع هذا الوجه. فتكون النتيجة أننا جوزنا في اسم لا الثانية كم من وجه؟ خمسة أوجه، ثلاثة مع إعمال الأولى، واثنان مع إهمال الأولى. ولذا يقول ابن مالك في هذا وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصيبا، فهمنا؟ وركب المفرد إذا كان مفرد ليس مضافا ولا شبيها به، ركبه يعني ابنه معها على الفتح، وركب المفرد فاء في حال كونك فاتحا، مثال ذلك كلا حول ولا قوة، والثاني وهو لا قوة والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا يعني أو مفتوحا، هذا مع ماذا؟ مع فتح الأول. طيب وإن رفعت أولا، الرفع الأول إنه يجوز فيه الوجهان الفتح والرفع، وإن رفعت أولا ماذا تفعل؟ لا تنصيب الثاني. إذن المنفي هو النصب، لكن يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه ما سوى النصب وهو الفتح أو الرفع. هذا معنى قوله رحمه الله ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة. نصنف دخل هنا التشبيه هذا، خلي ذلك الصفة عن تكلم عليها وحدها، حتى ذلك الصفة يجوز فيها ثلاثة أوجه، هذه سنتحدث عليها وحدها. قال كالصفة في نحو لا رجل ظريف ورفعه، هل قوله هو رفعه؟ الواحف وعطفه، ورفعه معطوف على ماذا؟ معطوف على فتح الأول. ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول ورفعه، فتح الأول ورفعه اللي قلنا فيه جمع فيه الوجهان. طيب فيمتنع يعني إذا رفعت الأول يترتب على ذلك يمتنع النصب. إذا رفعت الأول امتنع النصب. فين امتنع النصب؟ في الثاني. ورفعه فيمتنع النصب. هذا معناه. طيب نرجع لقول المصنف كالصفة في نحو لا رجل ظريف. أتينا بلا وباسمها ثم أردنا أن نصف اسمها بصفة. وهذه الصفة ليست مفصولة عنها وليست مضافة وليست شبيهة به. مفهوم الموضوع؟ الآن حديثنا عن ماذا؟ ليس عن اسم الله وإنما عن صفة. صفة اسم الله ننظر فيها هل هي مضافة؟ هل هي شبيهة بالمضاف؟ هل هي مفصولة عن يزيد عن الموصوف يعني عن اسمها؟ إذا لم تكن مفصولة ولا مضافة ولا شبيهة به يجوز فيها ماذا؟ يجوز فيها ثلاثة أوجه. يجوز فيها ماذا؟ الفتح يعني بناء على الفتح كاسم لا، ويجوز فيها الرفع، ويجوز فيها النصب. كيف نقول لا رجل ظريف؟ فتحنا الصفة كما فتحنا اسم لا، هذا وجه. طيب إذا قلنا لا رجل ظريف واحد، ونقول لا رجل ظريفا بالنصب، ويجوز أن نقول لا رجل ظريف. إذا الصفة جاز فيها ثلاثة أوجه: البناء على الفتح والرفع والنصب. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. وهذا ولذا المصنف رحمه الله لما قال وفي الثاني الفتح والنصب والرفع يعني يجوز فيه ثلاثة أوجه شبهه بماذا؟ بالصفة، بمعنى أن الصفة يجوز فيها ثلاثة أوجه. فكما أن الصفة يجوز فيها ثلاثة أوجه كذلك أيضا الثانية أو الثاني عند التكرار يجوز فيه ثلاثة أوجه، بمعنى أن ثلاثة أوجه يجوز في بابين وفي موضعين. الموضع الأول يجوز في اسم لا الثانية عند التكرار، هنا اسم لا الثانية عند التكرار يجوز فيه ثلاثة أوجه، هذه موضع واحد. الموضع الثاني يجوز في الصفة بشروط. إذاش شنو هذه الشروط؟ إذا لم يحصل فاصل، إذا لم يكن هناك فاصل بين الصفة والموصوف زيد، إذا لم تكن مضافة زيد، إذا لم تكن شبيهة به. أما إذا حصل الفاصل أو كان إضافة إلى آخره هذا سيأتي الحديث عنه. فمن نرى هذا معنى قوله كالصفة في نحو لا رجل ظريف ثم قال ورفعه فيمتنع النصب، هذا تحدثنا عنه. الآن نتحدث عن قاعدة أخرى وهي وإن لم تتكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. المصنف خلط شوية هنا الكلام، وإذا الكلام ديال ابن مالك جميل، المصنف هنا خلط شوية. على كل حال ما يهمناش. وإن لم تتكرر لا، هذه القاعدة مع العطف وإن لم تتكرر لا، من فهموش أن جاءت وحدها وانتهى الأمر كما سبق لا صاحب علم ينقوت، لا قاعدة تحدثنا عنها وقررناها وانتهى الأمر. لكن عدم التكرار الآن مع العطف. المصنف الآن سيتحدث عن ماذا؟ عن إذا عطفت على اسمها جئت بلا واسمها وعطفت عليه كيف؟ لا حول وقوة، لا حول وقوة إلا بالله. رأيت؟ لا تكررت أم لم تتكرر؟ لم تتكرر، ذكرناها مرة واحدة لا حول وقوة، لا ماشي تكرر، هي الحديث عنها هي تكررت أم لم تتكرر؟ لم تتكرر، لكن ماذا فعلنا؟ عطفنا على اسمها، أتبعنا اسمها بالعطف، لأنه يتبع إما بالعطف وإما بالصفة. الصفة تحدثنا عنها وسيأتي المزيد. الآن الحديث عن العطف، أننا إن عطفنا على اسمنا فقلنا لا حول، لا حول وقوة. هذه قوة أش يجوز فيها ما يتعلق بلا حول، هذه فرغنا منها. إذا توفرت الشروط السابقة كان عملها عمل إن واجب، انتهى الأمر. الآن الحديث عن المعطوف قوة، ماذا يجوز فيه؟ يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه النصب، ويجوز فيه الرفع، لكن الفتحة لا يجوز. كيف نقول؟ لا حول وقوة بالنصب، ويجوز أن نقول لا حول وقوة بالرفع، لكن هل يجوز أن نقول لا حول وقوة؟ لا. وهذا معنى قوله وإن لم تتكرر لا في الآخر قال امتنع الفتح، وكان يتحدث عن ماذا؟ عن التكرار، تكرار لا وقطعا مع اسمها. لكن في نفس الصورة، صورة التكرار، إذا لم تتكرر لا وبقي الموضوع كما هو، كان يتحدث عن لا حول ولا قوة بالتكرار، ثم قال إن لم تتكرر في هذه الحالة أزيل لو خلي العبارة كما هي، أش تقول؟ لا حول وقوة. فهمت الصورة؟ لاحظ قوله ولك في نحو لا حول ولا قوة. إذا الحديث الآن عن ماذا؟ عن صورة التكرار، تحدث عنها وفرغ، ثم قال إن لم تتكرر لا في هذه الصورة، فهمنا؟ يبقى العطف، فيبقى العطف. في هذه الحالة إذا حصل العطف جاز في المعطوف، جاز فيه الوجهان النصب والرفع، والفتح ممنوع. مفهوم الموضوع؟ إذن فنقول الخلاصة، نقول أننا إن عطفنا على اسم لا، عطفنا نكرة على اسم لا النكرة أيضا، جاز في المعطوف الوجهان، جاز نصبه وجاز رفعه. أما المعطوف عليه، المعطوف عليه تحدثنا عنه سابقا وفرغنا منه، يجب أن يبنى على الفتح أو يبنى على ما ينصب به مع توفر الشروط السابقة. فهمنا الموضوع؟ طيب الآن نرجع للحديث عن الصفة. الصفة قلنا جاز فيها ماذا؟ ثلاثة أوجه. متى يجوز فيها ثلاثة أوجه؟ بشروط. الشرط الأول ما هو؟ أن تكون مفردة، ليست مضافة ولا شبيهة به، هذا نعتبره شرط واحد. الشرط الثاني ما هو؟ أن تكون متصلة بالموصوف، هذان شرطان. إذا فقد الشرطان، مفهوم الموضوع؟ بمعنى وجد فاصل، من شرط ذلك أن تكون غير مفصولة، متصلة. إذا حصل فاصل ماذا يجوز؟ مثلا إذا قلت لا رجل في الدار ظريف، لاحظ لا رجل في الدار ظريف، ظريف هي الصفة، هل جاءت متصلة برجل؟ لا، وإنما فصل بينهما فاصل وهو في الدار. إذن حصل الفاصل أم لم يحصل؟ إذن فقد الشرط. الشرط الذي من أجله جاز ثلاثة أوجه فقد. لما فقد هذا الشرط جاز الوجهان فقط. ما هما؟ هما الوجهان اللذان جازا في العطف، وهما النصب والرفع، والفتح ممنوع. فنقول هكذا، لا رجل في الدار ظريف بالرفع، ويجوز أن نقول لا رجل في الدار ظريفا بالنصب. وهل يجوز أن نقول لا رجل في الدار ظريفة بالفتح؟ لا، امتنع الفتح، الفتح ممنوع. هذا عند إيش؟ عند الفاصل. كذلك إذا كانت الصفة مضافة أو شبيهة بالمضاف، الصفة مضافة أو شبيهة بالمضاف، مثل أن تقول لا رجل طالعا جبلا. الخبر عدل، الخبر ما يهمناش، الخبر لا يتغير. والغالب فيها من أحكامنا أن الغالب أن خبرها يحذف. طيب، لا رجل طالعا جبلا، طالعا الآن صفة متصلة، نعم متصلة، لا رجل طالعا متصلة، لكن الإشكال هي أنها هذه الصفة لم تأتي مفردة وإنما جاءت شبيهة بالمضاف، جاءت شبيهة بالمضاف. هنا ماذا يجوز في الصفة التي ليست مفردة؟ ماذا يجوز؟ أيضا يجوز الوجهان، وهما الوجهان السابقان اللذان جازا في المعطوف وجازا في الصفة المفصولة، هما أيضا يجوزان هنا في الصفة المضافة أو الشبيهة بالمضاف. ماذا نقول إذن؟ لا رجل طالعا جبلا بالنصب طالعا، ويجوز أيضا الرفع لا رجل طالع جبلا. وهل يجوز الفتح ونقول لا رجل طالع جبلا؟ يجوز هذا أم لا يجوز؟ لا، امتنع الفتح. ولذا لاحظ عبارة المصنف وإن لم تتكرر لا، هذا قلنا هي الصورة ديال، هذه الصورة ديال العطف، إن لم تتكرر لا مع العطف، أو فصلت الصفة، صفة ليست متصلة إنما مفصولة، أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة. إذن هذه ثلاث صور كلها يمتنع فيها الفتح، وإن لم تتكرر لا، أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة، هذه الصور الثلاث قال فيها امتنع الفتح. يمتنع الفتح في ثلاث صور، صورة في العطف وصورتان في باب الصفة. تحدث المصنف عن صورة العطف في قوله وإن لم تتكرر لا، هذه صورة العطف، فيها يقول ابن مالك والعطف إن لم تتكرر لا، فالعطف إن لم تتكرر الحكومة له بمال النعت ذا الفصل انتمى، والعطف إن لم تتكرر لا حكم له بمال النعت ذي الفصل، النعت المفصول، الصفة المفصولة، والصفة المفصولة يجوز فيها الوجه النصب والرفع، أما الفتح فلا يجوز. في الموضوع إذن فنقول الفتح يمتنع في ثلاث صور، صورة في باب العطف وصورتان في باب الصفة. ما هما الصورتان في باب الصفة؟ هي إذا فصلت الصفة جاز الوجهان النصب والرفع والفتح ممنوع. الصفة الثانية إذا كانت غير مفردة، أما إذا كانت مفردة مع الفصل لا تقدم فيها ثلاثة أوجه. أين وفي الصفة قال ابن مالك ومفردا نعتا لمبني يالي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلي، هذه هي اللي يجوز فيها ثلاثة أوجه. ومفردا إذا كان النعت مفرد، نعت مفرد، يالي أيضا موصول وليس مفصول، نعت موصول، موصول بالموصول بالمنعوت، يجوز فيه ثلاثة أوجه، فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلي. ثم قال وغير ما يلي، يعني النعت الذي لا يلي وإنما هو مفصول، وغير المفرد ليس مفردا إنما هو مضافا، فماذا يجوز فيه؟ قال لا تبني، ما تبنيهش على الفتح، ماذا تفعل له؟ وانصبه أو الرفع قصيدي. طيب، إذا الخلاصة في البداية تحدثنا عن الشروط التي تشترط في لا لتعمل عمل إن، ورأينا أن الشروط كما قررها المصنف ثلاثة، أولا أن تكون نافية للجنس، ثانيا أن يكون معمولها نكرتين، ثالثا أن لا يتقدم خبرها على اسمها، وبعبارة أخرى أن تكون متصلة باسمها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تحدثنا عن الحكم، اسمها إما أن يكون من معربا وإما أن يكون مبنيا. متى يكون معربا ومتى يكون مبنيا؟ إذا كان مضافا أو شبيها به كان معربا منصوبا لفظا ومحلا، وإذا كان مفردا كان مبنيا. طيب يبنى على ماذا؟ يبنى على ما ينصب به، إلا جمع المؤنث السالم جاز فيه أن يبنى على ما كان ينصب به أو على الفاتح. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وهذه القاعدة السابقة كانت عندنا، عدم التكرار. عدم إيش؟ التكرار، لم تتكرر. لا، إذا تكررت لا، فما يتعلق بالأولى المكررة جاز فيها الوجهان الفتح والرفع، وهو الذي عبرنا عنه بالإعمال أو الإهمال. والثانية يجوز فيها ماذا؟ خمسة أوجه. يعني لما قلنا في الأولى الوجهان، نقول في الثانية خمسة أوجه، ثلاثة مع فتح الأولى، واثنان مع رفع الأولى. لما نقول رفع الأولى يعني اسمها أو ما كان اسمها. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، نتحدث عن الصفة. إذا توفر شرطان في الصفة، إذا توفر في الصفة شرطان، الأول الإفراد، الثاني الوصل، إنها موصولة بالاسم. إذا توفر الشرطان فيها يجوز فيها كم من وجه؟ ثلاثة أوجه، الفتح والنصب والرفع. طيب إذا فقد شرط من الشرطين، سواء فقد هذا أو ذاك، جاز فيها ماذا؟ الوجهان فقط، النصب والرفع، والفتح ممنوع. شكون هذه؟ صفة. طيب العطف، إذا عطفنا نكرة على اسمنا، علاش نقول نكرة؟ إذا عطفنا نكرة علاش؟ من الشروط ديال العمل سابقا أن يكون معمولها نكرتين. طيب إذا عطفنا نكرة على اسمها يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه الوجهان، هما الوجهان اللذان يجوزان في الصفة التي فقدت شرطا من الشرطين، وهما أنها تنصب أو ترفع، يعني المعطوف ينصب أو يرفع، ولكن الفتح ممنوع. الفتح ممنوع، هذا معنى قوله رحمه الله: وإن لم تتكرر لا، أو فصلت الصفة، أو كانت غير مفردة، امتنع الفتح. وبهذا نكون قد انتهينا من النوع أو القسم الثاني من النواسخ. بعد الفراغ من باب المبتدا والخبر، تحدث المصنف وشرع المصنف يتحدث عن النواسخ، ونوعها إلى ثلاثة أنواع: الأول كان وأخواتها وما التحق بهما من حروف، الثاني إن وأخواتها وما التحق بها مما يعمل عملها، ومن ذلك لا النفي للجنس. النوع والقسم الثاني هو ظن وأخواتها، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. تخرج. طيب، فإذا قلنا لا حول عند عدم التكرار، نبدأ من عدم التكرار من البداية. لا حول، لا رجل في الدار، نقول لا رجل، نانا في الجنس، رجل مبني على الفتح في محل نصبين، فهمنا؟ فمحله منصوب أم ماذا؟ منصوب، لأن لا تعمل عمل إن، فهي عاملة للنصب، إذن المحل منصوب لكن لفظه مبني. قالوا ركب معها كتركيب 15، فهمنا؟ هذا مركب. فكما أن 15 تقول رأيت 15، جاء 15، تصرفت في 15، يبنى هكذا على الفتح، كذلك لا رجل لا رجل، فهو مبني، فهي مع اسمها مبني، هذا المركب كتركيب. ولذا رأينا ابن مالك يعبر ماذا؟ بالتركيب، وركب المفردة، ركب المفرد، يعني ركبه معنا. هذا في إشكال ما فيه إشكال؟ هذا ما فيه إشكال. طيب عند التكرار، هذه اللي كتحتاج للتخريج، عند التكرار إذا قلنا لا حول ولا قوة، أو لا حول ولا قوة، إن الأولى قلنا يجوز فيها الوجهان، نخرج الوجه الأول ثم نخرج الوجه الثاني. لا حول ولا قوة. لا نفي الجنس، حول اسمها مبني معها كتركيب 15 على الفتح في محل نصب. ولا قوة، رأينا أن ولا قوة في هذه الصورة هذه مع فتح الأولى يجوز فيها ثلاثة أوجه. أولا الفتح، لا حول ولا قوة، ما قلناه في لا حول نقوله في لا قوة. لا نفي الجنس، قوة اسمها مبنيش على الفتح في محل نصبه، ما في إشكال. إذا نصبنا لا حول زيد ولا قوة تكون من التخريجات التي قيلت لا زائدة لم تعمل، وقوة معطوف على ماذا؟ حول معطوفة على المحل أم على اللفظ؟ على المحل، لأن اللفظ إيش؟ لفظ مبني ونحن نصبنا، إذن معطوف على إيش؟ على المحل. قوة معطوف على محل حول الذي هو اسمنا الأولى، هذا إذا نصبنا. أما إذا رفعنا لا حول ولا قوة، تخريج ديالو الإعرابي، وهذه هي الأسباب اللي كنت ذكرتها سابقا، تخريج ديالو كيف نقول؟ إما أن نقول معطوف على لا مع اسمها، محل لا مع اسمها. قل لي محل اسم لا، راه تقدم أنه منصوب، اللي هو منصوب هو محل الاسم فقط، لكن الآن نعطف المرفوع على ماذا؟ على لا مع اسمها، هما معا، فهمنا؟ إذن فيكون معطوف عليها، هذا تخريج مبتدا. التخريج الثاني، أو يكون له قوة مبتدا والخبر محذوف، هذا تخريج. التخريج الثالث، أو تكون لا الثانية عامل عمل ليس وقوة اسمها. شحال هذو التخريجات خرجنا؟ ثلاثة. فاش إذا رفعنا ثاني نقول إما أنه معطوف لا زائدة من ناحية الإعراب كأنها ما كيناش، وقوة معطوف على محل لا مع اسمها لأنهما في محل رفع مبتدأ، واحد. ثانيا أو لا زائدة أيضا لا تعمل شيئا، وقوة مبتدأ، هو مبتدأ، ما غنعطفوش على المبتدأ وإنما هو نفسه مبتدأ. ثانيا أو لا ليست زائدة وإنما هي عامل عمل ليس. وبهذا التخريج هذا الآخر تبطل القاعدة التي يقولون فيها إذا كانت لا نافية للجنس فهي تعمل عمل إن، وإذا كانت نافية للوحدة تعمل عمل ليس. فهمنا؟ كاين بعض العلماء قرر هذه القاعدة، هذه نقول هذه القاعدة ليست مطلقة. إذا كانت نافية للجنس تعمل عمل إن، وإذا كانت نافية للوحدة تعمل عمل ليس، القاعدة ليست مطلقة. والصواب نقول إذا كانت نافية للوحدة تعمل عمل ليس، وإذا كانت نافية للجنس الغالب أنها تعمل عمل إن، ومن غير الغالب قد تعمل عمل ليس. ها هي شو الموضوع؟ إذا من التخريجات ديال الثانية ولا قوة، لا شك أننا نفي الجنس، ولكنها عملت عمل إن أم عملت عمل ليس؟ عملت عمل ليس، هذا من التخريجات التي خرجها العلماء عليها. فمن الموضوع شنو باقي؟ رفع الأولى لا حول، لا ما قلناه في لا قوة نقوله في لا حول الآن، لا مهملة من ناحية الإعراب، لا تعمل شيئا من حيث الإعراب كأنها لا وجود لها، هي من ناحية الإعراب لا تعمل شيئا مهملة. حول مبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، واحد. أو أنها عامل عمل ليس، وحول اسمها، فهي نفي الجنس وتعمل عمل ليس. إذن هذو جوج تخريجات، إذا رفعنا الأول إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون اسمها وهي عامل عمل ليس. طيب، بقت الوجهان مع رفع الأولى، وهما الفتح أو الرفع. لا حول ولا قوة، لا حول خرجناها، ولا قوة لا نفي الجنس، قوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب. انتهى الأمر. الوجه الثاني لا حول ولا قوة، ولا قوة نقول فيه ما قلناه سابقا، أولا لا زائدة، وقوة معطوف على ماذا؟ إما معطوف على محل لا مع اسمها هكذا، نقول معطوف على قوة الأول لأن الأول سبقنا أنه مرفوع، إما أنه مرفوع على أنه اسم لا وهي عمل عمل ليس، إذن فمعطوف عليه، والمرفوع معطوف على المرفوع مرفوع، وإذا قلنا أنه مبتدأ إذن معطوف عليه، شفنا؟ إذن فمعطوف على الأول سواء كان الأول مبتدأ أو كان الأول اسما للا وهي عامل عمل ليس. شحال التخريج دابا عطينا الآن؟ واحد، وأننا عطفناه على الأول. التخريج الثاني دابا كنتكلموا على الوجهان في الثاني مع رفع الأول، لا حول ولا قوة، هاد قوة كيف نخرجه؟ قلنا إما أنه معطوف على حول الأولى سواء كان حول مبتدا أو مبتدا أو اسما للا وهي عامل عمل ليس، وإما أن يكون لا عاملة عمل ليس وقوة اسمها، وإما أن يكون لا أن تكون لا زائدة وقوة مبتدا والخبر محذوف. شنو الموضوع؟ لا حول ولا قوة، لا حول لا إما أنها عمل عمل ليس وحول اسمها، وإما أنها زائدة وحول مبتدا. انتهى الأمر. أرى قوة مع رفع الأول، إما أن تكون لا زائدة وقوة معطوف على حول سواء كان حول اسما للا العامل عمل ليس أو كان مبتدا لا يهمنا، المهم معطوف عليه، أو تكون لا قوة تكون عامل عمل ليس وقوة اسمها، وإما أن تكون زائدة وقوة مبتدا والخبر محذوف. هذه هي التخريجة. الوجه الممنوع، ما هو الوجه الممنوع؟ لا حول ولا قوة، هنا كنفرقوا، هنا لابد من التفريق ما بين الفتح والنصب، فالفتح من ألقاب البناء والنصب من ألقاب الإعراب. إذا الممنوع هنا ما هو؟ لا النصب وليس الفتح، الفتح يجوز، الفتح خرجنا، لكن الممنوع هو، تذكر عبارة ابن مالك وإن رفعت أولا لا تنصب، إذا رفعت الأول نصب شيء الثاني، إذا الممنوع هو النصب. كيف نقول؟ لا حول ولا قوة، هذا ممنوع. علاش ممنوع؟ علاش لما قلنا لا حول جاز أن نقول ولا قوة ياكل لنا؟ إذا عملنا الأولى أو إذا فتحنا الأول جاز في الثاني ثلاثة أوجه منها النصب، إذا جاز أن نقول لا حول ولا قوة. وسبقنا التخريج كيف خرجناه؟ كنا عطفناه على ماذا؟ على محل إما أنها عامل عمل إن وهذا اسمها، أو عطفناه على ماذا؟ عطفناه على محل اسمنا. لا حول ولا قوة معطوف على محل اسمنا الأولى لأنها عامل عمل إن. الآن امتنع، واش فهمنا؟ سمعوا التخريج ديال الأول، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا زائدة وقوة معطوف على منه معطوف على محل اسم لا. طيب هذا الوجه امتنع إذا قلنا لا حول ولا قوة على منه نعطفه، كنا نعطفه على محل اسم لا عندما كان منصوبا بلا، فهمنا؟ هذا المحل الآن ما موجودش، لا الأولى مهملة، فمحل اسم لا ليس منصوبا وإنما هو مرفوع إما على الابتداء وإما لأن عمل على كل حال النصب لا وجود له، إذا نعطف المنصوب على ماذا؟ ما عندناش علاش نعطفه، فامتنع. هو دائما طالما كيقولوا باب لا معقد شوية، قالوا لي إذا ابن أجروم ما عمرو كان الطالب يعلم، شاف الأبواب من البداية حتى النهاية، ها كيجي القاعدة وذكرها، لكن لما وصل لي لا قال باب لا زيد يعلم. لا رجل ظريفا أو ظريف أو ظريفة ظريفا ظريف. فعل الفتح إنه نعت لرجل مبني مثله، فهمنا؟ نعتنا المبنية بالمبني، فكما أن رجل مبني على الفتح فأيضا صفته مبني على الفتح، هذا إذا فتحنا الصفة. إذا نصبناها، إذا قلنا لا رجل ظريفا بالنصب، فيكون نعت لماذا؟ للمحل، إن المحل منصوب. إذا قلنا لا رجل ظريف بالرفع، هذه يكون نعت لماذا؟ للمحل، لمحل لا مع اسمها، إن قلنا لا مع اسمها مبتدا. هذا هو التخريج، التخريج ديال العطف. إذا قلنا فلا أبا وابنا، عطفنا بالنصب، عطفنا على المحل. وإذا قلنا فلا أبا وابن، عطفنا على المحل، محل لا مع اسمها. لأن دائما أن نلاحظ هذا، أحيانا نعطف على محل اسمنا وحده، ومحله يكون ماذا؟ يكون النصب. وأحيانا نعطف على ماذا؟ على محل لا مع اسمها، وهذا المحل مرفوع. إذن فأمامنا محلان، محل الاسم وحده فهذا منصوب، ومحل ماذا؟ محل ثاني، محل لا مع اسمها، وهذا يكون مرفوعا. الوجه الذي لا شيء نرده إليه عطفا أو صفة، هذا هو الممنوع.